بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هل هي محكمة أو منسوخة هذه الآية؟ محكمة، لم ينسخ الحكم فيها، أنه لا يزال محرما على المسلم أن يتزوج بزانية أو المسلمة أن تتزوج بزانية. فقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم، عام يشمل الزاني وغير الزاني، فماذا يحمل الآية؟ وانكحوا الأيام منكم، أي عامة مخصوصة. نعم، لا يصلح نسخ الخاص بالعام ولا نسخ العام بالخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الآية 17 قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قوله، أي قول السيوطي رحمه الله: وما على المصطفى في العقد محتضر، يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وأنها منسوخة بقوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. يعني حرم الله على نبيه أن يتزوج من النساء غير أزواجه اللاتي كن عنده، ثم أباح الله له: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. كلا الآيتين ليست صريحتين في النسخ، لكن سيأتي حديث عائشة: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. أن الآية الأولى: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى آخره، ليست صريحة في نسخ ذلك الحكم، وهي متقدمة على الآية التي بعدها. قال: والقول بالنسخ جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك وغيرهم، كما في تفسير القرطبي. وانظر دفع الإيهام من أضوال البيان، وقد اختار هذا القول الشافعي كما في التفسير الكبير. أما أثر عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن سعد كلهم من طريق سفيان بن عيينة. قال: حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وهذا إسناد رجال ثقات رجال الشيخين، إلا أن عطاء لم يسمعه من عائشة. فقد أخرجه أحمد والنسائي وابن سعد والدارمي وغيرهم من طرق عن وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها. علمت الواسطة، الواسطة عبيد بن عمير. وأخرجه أيضا أحمد فقال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: وزعم عطاء أن عائشة قالت فذكر الحديث. قال ابن جريج: قلت لعطاء: عمن تأثر هذا؟ قال: لا أدري، حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. على كل إن فالحديث صحيح، سواء أخذه عطاء عن عائشة مباشرة أو بواسطة عبيد بن عمير، فإنه ثقة مجمع على ثقته. إذن منسوخ الآية، منسوخة الحكم. هل نسخت بعموم قوله تعالى: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى آخره، أو بغيرها؟ يعني احتمل أنها بهذه الآية، لكن الذي جزمنا به اعتمادا على أثر عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، سواء بهذه الآية العامة التي ذكرها بعض أهل العلم أو بغيرهم. قال: وأما أثر أم سلمة رضي الله عنها فقد أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، فقال رحم الله: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزام عن ابن الناظر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قوله عز وجل، قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن الآية. وهذا إسناد ضعيف، فإن عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ضعيف، ضعف ابن أبي داود، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عنده. عبد الله بن وهب بن زمعة مستور الحال، فقد روى عنه جمعا ولم يثقه معتبر. قد رجح القول بالنسخ أبو جعفر النحاس، فقال: هذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية. نعم، لا شك أنه منسوخ، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. قال كذلك الحافظ ابن كثير حيث قال رحمه الله في تفسيره: ذكر غير واحد من العلماء ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخر، لما خيرن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. أي آية؟ لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. عند غيرك؟ عندك؟ النبي يقول لأزواجك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عدل المحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يطلقهن أو يصبرن معه على ما نعم على ما تيسر، فماذا اخترنا؟ هل خيرهن النبي عليه الصلاة والسلام خيار نساء؟ خيرهن كلهن، فماذا اخترنا؟ كلهن اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة، وليس واحدة منهن اختارت غير ذلك. قال ابن كثير: فجازاهن الله عز وجل بأن أنزل هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد، أي حصره عليهن، لا يحل له أن يتزوج بغيرهن إلا ما ملكت يمينه، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، حصره الله على نسائه. ثم كان هذا إكراما لهن لما اخترن الله ورسول الدار له، ثم إن الله نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري، فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن، يعني ليس محرما عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعدهن، بعد أن خيرهن واخترنه لم يتزوج عليهن. وقد رجح هذا القول إمام الشنقيطي رحمه الله في دفع الإيهام كما في أضواء البيان. قال أبو عبد الله فضل الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول والراجح لثبوت أثر عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى أن الناسخ محتمل أن تكون الآيات المتقدم ذكرها، ويحتمل أن الناسخ هي السنة. وقد أشار إلى هذا القول، أعني أن الناسخ هي السنة، مكي بن أبي طالب في كتابه لإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآية محكمة، وعليه فالمعنى: لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد النساء التي أحلهن الله في قوله إن أحللنا لك أزواجك، يعني أباح الله له النساء التي ذكرهن الله في الآية فلا يحل له غيرهن. فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة لما ما لم يدخل في آية إن أحللنا لك أزواجا كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات التي لم يهاجرن معه على القول بذلك فيهن أيضا. والقول بعدم النسخ قال أبي بن كعب ومجاهد في رواية عن وعكرمة والضحاك في رواية، أبو رزين في رواية عن أبو صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم كما نقل عنه ابن كثير وغيره، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. الراجح هو أنها منسوخة، فيحتمل أن منسوخة بعموم الآية إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، ويحتمل أن منسوخ بالسنة بماذا قالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. إذن الخلاصة مما قرأنا قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. معنى ذلك أن الله عز وجل حصره على النساء اللاتي عنده ولم يبح له الزواج بغيرهن، فهل هي محكمة أو منسوخة؟ نعم، من عنده جواب عنده؟ أنت منسوخة بماذا؟ قيل بقول إن أحللنا لك أزواجك التي أتيتهن أجورهن إلى آخر الآية، وقيل بالحديث ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ذكر ابن كثير فائدة أن هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد كانت إكراما من الله عز وجل لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ عندك؟ بسبب أنه اخترنا الله ورسوله فحصره عليهن، ثم أباح له أن يتزوج بغيرهن، ولكن لم يقع ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. قال الآية 18 قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال السيوطي رحمه الله ودفع مهر لمن جاءت وآية نج وهو كذاك قيام الليل مستطر. قوله دفع مهر أشار إلى قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ما معنى الآية أولا؟ معناه إذا حصل بينكم وبين الكفار يعني عهد كما حصل في الحديبية، فإن ذهب من الزوجات شيء إلى إذا ارتدت مسلمة فيجب عليهم أن يعيدوا المهر للآية التي قبلها ولا تمسكوا بعصم الأوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. يعني لو حصل بين المسلمين وبين الكفار عهد هدنة ليس عهد، يعني عقد هدنة بين المسلمين وبين أهل الحرب، على أنه فإذا جاءت امرأة من الكافرات مسلمة على المسلمين أن يعيدوا مهرها لزوجها، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا، أي الذي دفع المهر الذي دفع آتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحون إذا أتيتمون أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. أنتم إذا ارتدت مسلمة تسألوا ما أنفقتم المهر، وليسألوا ما أنفقوا هم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب المسلمون التزموا بهذا الحكم، الكفار ما التزموا، إذا ذهبت مسلمة مرتدة ما يعيد المهر، فجاءت هذه الآية: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي ذهبت مسلمة مرتدة والعياذ بالله، فعاقبتم، أي ما دفعوا لكم المهر، لكن أصبتم منهم من نسائهم، فعاقبتم أي أصبتم مثلهم، جاء من نسائهم من تسلم فلا يعاد لهم مهرهم مكافأة بالمهر الذي ذهبت إليه، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعاد للمسلم الذي ذهبت عليه زوجته مثل ما أنفق. هذه الآية بعضهم ادعى أنها منسوخة، سيأتي. قيل منسوخة بآية السيف، وقيل بآية الغنيمة، وقيل محكمة، والقول بنسخها هو قول بعض أهل العلم. وفي الآية ثلاثة أقوال: الأول أنها منسوخة وأن هذا الحكم لا يعمل به، الثاني أنها محكمة مخصوصة بالعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وهذا أقرب من الذي قبله، ما الذي قبله ألغوه بالكلية. الثالث أنها محكمة مطلقة. أما القول الأول وهو القول بالنسخ فقد صرح به قتادة فيما نقله عنه ابن المنذر في الأوسط والقرطبي في تفسيره، حيث قال: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. لا، ما زالت المعاقدة ليست محرمة، عقد الهدنة مع الكافرين أهل الحرب ما زالت مباحة، إذا رأى المسلمون من أنفسهم الضعف فعقدوا هدنة بينهم وبين أهل الحرب فلا بأس، ليس منسوخا هذا الحكم. وأما ما في براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، كانوا في جزيرة العرب وكانوا في أوساط المسلمين، وكان في بداية الأمر كان الإسلام في ضعف، فلما قوي الإسلام جعل لهم مدة يسيحون فيها في الأرض ونبذ العهد. قال: وأخرجه عبد الرزاق. طيب، أما القول الأول والقول بالناس قرأنا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن قتادة قال: قد انقطع ذلك. وهذا القول نص عليه أحمد بن حنبل كما نقله عنه القاضي أبو يعلى، كما في الناسخ المنسوخ لابن الجوزي وهو أحد قولي الشافعي، كما في الأوسط لابن المنذر وشرح السنة للبغوي. وأما القول الثاني يعني أنها مخصوصة بذلك العهد الذي هو صلح الحديبية، فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن: وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. نقل فيه الإجماع أن هذا مخصوصا بذلك الزمان. وقد نقلوا عنه القرطبي وسكت عليه، ثم نقل الشوكاني في فتح القدير وسكت عليه، ولكن القرطبي رحمه الله بين بعد صفحة وجود الخلاف، هو نفسه نقل الخلاف، فلعل قوله خاصة بإجماع الأمة أي أن هذا الحكم كان موجودا في ذلك الوقت. يعني هل مقصود أنه ينفي أن هذا الحكم موجود؟ أما وجوده في ذلك الزمان فهو موجود بلا شك بلا خلاف، لكن ظاهر كلامه يشعر بأنه خصه بتلك الحالة. قال: وجاء ذلك عن الزهري وعطاء ومجاهد والثوري. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: رأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاض زوجها منها؟ أرأيت إن جاءت امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين وأسلمت أيعاض زوجها منها، يعني أعطى له المهر؟ قال: إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أهل العهد، وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال انقطع ذلك يوم الفتح ولا يعاض زوجها منها بشيء، وإسناده أيضا صحيح. قد علقه البخاري في صحيح مجاهد وقد علقه البخاري في صحيح مجاهد بصيغة الجزم في كتاب الطلاق، حيث قال وقال مجاهد هذا كله في صلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال الحافظ وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال من ذهب من أزواج المسلمين الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن، ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك، وهذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري أنه قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ولا يعمل به اليوم. وأهل هذا القول يحتمل أنهم أرادوا بقولهم إنها خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد أنها منسوخة، ولهذا فإن البغوي في شرح السنة ذكر أصحاب هذا القول ممن يقولون بنسخها، وكذا ابن المنذر في الأوسط. ويحتمل أنهم أرادوا بخصوصها أنها حكم خاص في تلك الواقعة، وهذا هو الأظهر من كلامهم. ويدل على ذلك أنهم لم يعينوا الناسخ لهذه الآية، فدل على أنهم يقولون بخصوصها لا بنسخها. ومما يدل على أنها خاصة بتلك الواقعة أنه لا يجوز إدخال النساء في المهادنة بين المسلمين وبين المشركين بعد أن أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهذا القول والراجح الله أعلم، والذي رجحه شيخ الناصح ابن علي الحجوري حفظ الله ورعاه، أي أنها خاصة بتلك الواقعة. لماذا؟ لأنه أولا حصل التعاهد على أنه لا يأتي أحد من المسلمين إلا رده، لا يأتي أحد من المشركين إلا رده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم نسخ الله أو خصص الله ذلك بالمؤمنات أنهن لا يرجعن، ولكن أمر برد مهورهن بدل ذلك. فقولنا ومما يدل على أنها خاصة بتلك الواقعة أنه لا يجوز إدخال النساء في المهادنة، أي ما يقال لو حصل هدنة إذا جاءنا نساء مشركات يردن الإسلام أنهن يرجعن إلى أهلهن، لأن الله عز وجل نسخ ذلك إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار عليهم السلام. القول الثالث أنها محكمة ويعمل بها اليوم، وقد قال بهذا القول بعض أهل العلم، أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره، وقال البغوي في شرح السنة يروى ذلك أيضا من المجاهد وهو القول الآخر للشافعي. قلت ومما يدفع القول الأول عن القول بالنص أن آية الغنيمة وهي قوله تعالى اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول نزلت يوم بدر كما جاءت بذلك الأدلة ونص عليه أهل العلم، وآية الممتحنة نزلت في صلح الحديبية فتكون الآية متقدمة، فكيف تكون الآية المتقدمة ناسخة للآية المتأخرة؟ ومن المعلوم أن من شروط النسخ أن يتأخر الناسخ عن النص المنسوخ، يعني لأنهم قالوا آية الغنائم أنهم يغنمون من الكفار فيردون لمن دفعت إليهم، وقولوا فعاقبتم حملوها على فعاقبتم أي جاءت من نسائهم أو غنمتم منهم شيئا، إذا غنمت منه شيء فتؤدي للمسلم الذي ذهب زوجته مثل ما أنفق. وقال بعضهم منسوخة بآية الغنيمة تقدم. الخلاصة من ذلك أن هذه الآية إما أن تكون خاصة بتلك الحالة بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد الكفار أو عاقد الكفار على أنه إذا جاء أحد من المشركين رده إليه في صلح الحديبية، لا يأتينا أحد من المشركين إلا رده إليه. فدخل في ضمن العموم هذا المسلمات النساء، دخل في ضمن العموم النساء، فخص الله ذلك، قال إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار. فمعناه أنه لا يجوز أن يعاقد الكفار على أن إذا جاءت منهم مسلمة أنها ترد إليهم، حرم الله هذا الأمر، حرم الله هذا الأمر. على هذا فالأقرب أنها تكون حالة خاصة والله أعلم، ليست من باب النسخ، إنما هي خاصة، وعليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنها حالة خاصة حصلت في صلح الحديبية والله أعلم. يقول الحديث: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا، إلى آخره. طيب ما تمام الحديث؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. أولا من هذا الحديث؟ عندك أجلة؟ رواه مسلم عن أبي هريرة، أحسن، تخرجه مسلم فقط. يقول: هل إذا اجتمعت هذه الأمور التي ذكرت للصائم قبل فطرة أو يجوز أن يفعلها بعد الفطرة أيضا من صومه؟ يجوز أيضا أن تجتمع في نفس اليوم بعد الفطر. يقول: أمن الإمام وأنا في قراءة الفاتحة لم أكملها، هل أؤمن أم أكملها ثم أؤمن؟ تؤمن معه ثم تكمل الفاتحة ثم تؤمن مرة أخرى لقراءتك، تؤمن معه ثم تكمل ما تبقى عليك ثم تؤمن مرة أخرى لقراءتك. نكتفي بهذا. قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.